بسم الله الرحمن الرحيم. من البيت 56 إلى 60 سورة البقرة قسم الفرش الشرح. قوله لدى النساء ثلاثة أواخر إلى قوله والذاريات النجم والحديد الأبيات، هذا حصر للمواضع التي قرأ فيها هشام إبراهام بدل إبراهيم، فجميع ما في سورة البقرة قرأه إبراهام، وفي النساء ثلاثة مواضع وهي الأخيرة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وأوحينا إلى إبراهيم، وفي التوبة الموضعان الأخيران، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إن إبراهيم لأواه حليم، والأخير من العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم، والأخير من الأنعام دينا قيما ملة إبراهيم، والأول من سورة الممتحنة أسوة حسنة في إبراهيم، وهو المراد بقوله والتي تلي الحشر الأول، أي التي تلي سورة الحشر والأول في الموضع الأول منها خاصة. وموضعان في النحل إن إبراهيم أن اتبع ملة إبراهيم، وفي مريم ثلاثة مواضع واذكر في الكتاب إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ومن ذرية إبراهيم، وموضع واحد في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم، وهو معنى قوله سورته لها سما، أي سميت به السورة، والسما لغة في الاسم. وكذلك في الشورى موضع واحد وما وصينا به إبراهيم، ومعنى بلا مزيد أي موضع واحد بلا مزيد فيها، وفي السور التي ورد فيها مرة واحدة. كذلك في الذاريات موضع واحد، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وواحد في النجم وإبراهيم الذي وفى، وموضع في سورة الحديد وهو ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. فجميع المختلف فيه 33 موضعا، 15 منها في البقرة، والباقي هو ما ذكره بعدها. وبقي 36 موضعا لا خلاف فيها بينهم، سكت عنها، أي تقرأ بالياء وكسر الهاء. وقوله ولابن ذكوان هنا الخلف وقع، وكلهم بما قرأ فيه اتبع، يعني أن ابن ذكوان وافق هشاما هنا في جميع ما في البقرة خاصة، فقرأ إبراهام، وكذلك له الوجه الثاني وافق فيه الجماعة إبراهيم. وقوله وكلهم بما قرأ فيه اتبع، يعني أن كل من قرأ إبراهام أو إبراهيم اتبع الأثر الصحيح في ذلك، فالقراءة سنة متبعة. ولذلك نجد بعضهم يقرأ في السورة الواحدة إبراهام في موضع منها وإبراهيم في موضع آخر منها، وذلك لاتباع الأثر. وحاصل هذا أن هشاما قرأ كل ما في سورة البقرة من إبراهيم إبراهام، وكذلك فيما ذكر له بعدها قولا واحدا، وأن ابن ذكوان قرأ في البقرة بالوجهين إبراهام وإبراهيم جميع ما في سورة البقرة، وقرأ في غيرها إبراهيم فقط كقراءة الباقين فيه حيث ورد، والله تعالى أعلم. وكلمة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في 69 موضعا. الحمد لله رب العالمين.